بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث: الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية في المملكة العربية السعودية ومنهج مخالفيهم من عباد القبور والمبتدعة. المجلس الثالث: المبحث الثاني: معنى الإسلام لغة وشرعا وأهمية تحقيق معناه وحده الشرعي. الإسلام لغة هو الانقياد والخضوع والذل. يقال أسلم واستسلم أي انقاد، ومنه قول الله تعالى: فلما أسلما وتله للجبين، أي فلما استسلما لأمر الله وانقادا له. انظر مختار الصحاح الجزء الخامس 1952 ولسان العرب الجزء الثاني عشر 293. وشرعا هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، كما قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. هذا هو الإسلام، وهو شامل لمعنى الدين كله ظاهره وباطنه، من القيام بأركان الإسلام وأركان الإيمان وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، مما تعبد الله به العباد من الاعتقاد والقول والعمل. ويطلق لفظ الإسلام ويراد به عموم دين الرسل جميعا، فكل رسول جاء بالإسلام الذي هو دين التوحيد بالاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وفي البخاري 3443 ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وهذا الدين هو الذي لا يقبل الله من كل أهل دعوة نبي إلا هو، كما قال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويطلق لفظ الإسلام ويراد به خصوص ما أرسل الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. أمره الله تعالى بالدعوة إلى التوحيد والنذارة عن الشرك، فدعا صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وأنذر عن الشرك، كما قال الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ومما هو مجمع عليه ومعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن ما أنزله الله على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة ناسخ للشرائع السابقة، فما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيمن على ما سبقه وناسخ له، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فالواجب على كل أحد من المكلفين من الجن والإنس والعرب والعجم والرجال والنساء وأهل الكتاب وغيرهم الدخول في دين الإسلام الذي أرسل الله به رسوله خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم

إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. وهو الدين الذي كمله الله وأتم به النعمة على أوليائه ورضيه الله لعباده، فقال تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن ترك هذا الدين وأعرض عنه فلم يرفع به رأسا، ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو كافر خالد مخلد في النار إن مات على ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. فمن عرف هذا عرف ما يجب على كل عبد أن يتعبد لله به، وأنه لا يصح ولا يسوء ولا يقبل التدين بغير دين الإسلام عقيدة وقولا وعملا. ومن عرف ذلك عرف أن من تعبد لله بغير ما بعث به وأرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، سواء تدين باليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو البوذية، أو عبد قبرا أو دعا وليا أو غير ذلك مما هو من التدين لله بغير دين الإسلام. هذا هو الإسلام، والعلم بذلك أعظم الضروريات في الدين وآكد ما يتعلمه المسلمون، ولا يعذر بالجهل فيه المفرطون. ولأهمية هذا الأمر تتابع بيان ذلك وكشفه وتجليته من المسلمين. يعرف ذلك الصبي الذي سلمت فطرته من أن تدنس بالشبهات وفاسد التصورات، فضلا عن العالم من المسلمين. ولكن لما أعرض كثير من المسلمين عن أصل دينهم وفشى فيهم الجهل وترأس علماء الضلالة وأهل التعالم، جرى على غالبهم ما جرى على الأمم من قبل من فساد الدين والانحراف عن سبيل المؤمنين. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تقرير بديع بين فيه حقيقة دين الإسلام، وأن الله تعالى بعث النبيين كلهم بالتوحيد، وأن الله ختم الرسالات بدين الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وأوجب على الثقلين طاعته والدخول في شريعته والعمل بذلك ظاهرا وباطلا، وأن الإسلام لا يصح إلا بالاعتقاد والقول والعمل، لا يصح إلا بها مجتمعة. هذا هو الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه. قال رحمه الله: يجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه، وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلات، وإن أولى الناس بابن مريم لأنا، إنه ليس بيني وبينه نبي. وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام.

كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فسماه الله تعالى في هاتين الآيتين وغيرهما من آي القرآن دينا. انتهى من الدرر الثانية، الجزء الأول، صفحة 440. وقال العلماء: عبد الله وإبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن والعلامة سليمان بن سمحان رحمهم الله، حقيقة ما جاءوا به ودعوا إليه وجوب عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وإخلاص العمل له، وأن لا يشرك في واجب حقه أحد من خلقه، وأن يوصف بما وصف به نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال. فمن خالف ما جاءوا به ونفاه وأبطله فهو كافر ضال، وإن قال لا إله إلا الله وزعم أنه مسلم، لأن ما قام به من الشرك يناقض ما تكلم به من كلمة التوحيد، فلا ينفعه التلفظ بقول لا إله إلا الله، لأنه تكلم بما لم يعمل به ولم يعتقد ما دل عليه. انتهى من الدرر الثانية، الجزء العاشر، الصفحات 429-433. ففيما تقدم من الأدلة من الكتاب والسنة وما نقلته من كلام أهل العلم البيان الواضح لحقيقة الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها التنبيه على أهمية معرفة حقيقة الإسلام وما يكون من أثر ذلك من التفريق بين الإسلام وضده، وأن من لم يعرف معنى الإسلام حقيقة لم يفرق بين المسلمين والمشركين، وما دخل الخلل على من رفع راية المجادلة عن المشركين والمحاماة عن الزنادقة والقبوريين إلا بسبب عدم معرفة حقيقة الإسلام وعدم تمييزه بينه وبين الكفر والشرك، ولو ادعى أنه من العلماء أو المشايخ أو الدعاء، ولو أظهر الدفاع عن التوحيد والغيرة على عقيدة السلف، فما دام يجادل عن المشركين فأي علم علمه؟ فما معه إلا تراب، وما علمه إلا سراب. انتهى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.